بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش الذين يجتنبون كثير الإثم والفواحش إلا اللمن الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة أنفسكم

حلوة دي. بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا ويقولوا سحر مستمر وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة وإن يروا آية يعرضوا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكذبوا واتبعوا